نختم هذا اللقاء الشيخ محمد حفظكم الله بهذا السؤال. رجل مقتدر جسمانيا وماليا، وقال لأحد الإخوة: أريدك أن تقوم بالحج عني، فهل يجوز له هذا؟ أما إن كان فريضة فإنه لا يجوز بلا إشكال، وأما إذا كان نفلا فقد اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من أجازه ومنهم من لم يجز، والأقرب عندي عدم الجواز، لأن القادر على العبادة إذا لم يرد الشرع بالاستنابة فيها فإن الأصل من، لأن العبادات توقيفية، والمقصود من العبادة أن يتعبد الإنسان لربه بنفسه حتى يستفيد ويكسب خيرا من هذه العبادة، ومن أناب غيره عنه فإنه بلا شك لا يستفيد كما يستفيد من باشر العمل بنفسه، من الإنابة إليه إلى الله، من الإنابة إلى الله والتذلل بين يديه وسؤال الحاجات وغير هذا. ولهذا نشير على من كان عنده فضل مال ولا يجي الحج، نشير عليه أن يعين من يريد الحج، سواء كان من يريد الحج حج فريضة أو نافلة، لكن إعادة الحج في الفريضة أفضل بلا شك. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله.